إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. إخوتي الأحباب الكرام، اتقوا الله سبحانه وتعالى، اتقوا الله ربكم ورب آبائكم الأولين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أحبابي الكرام، أعاد الله عليكم الأيام بكل خير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم شهر رمضان. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم قليل أعمالنا، وأن يتجاوز عن كثير ذنوبنا وذلاتنا. إخوتي الأحباب الكرام، بعد أن ودعنا شهر رمضان ونحن نستقبل عاما إيمانيا جديدا، أريد أن أحدثكم عن قضية الثبات على المبادئ. أريد أن أحدثكم عن الثبات في الأمر وعن العزيمة على الرشد. أحدثكم في طيات كلامي عن الصبر وعن الاستقامة. فالثبات والصبر والاستقامة أخوة أشقاء، إذا وجد أحدهم وجد الآخرون. أحباب الكرام، إن الصبر على ثلاثة أنواع. النوع الأول الصبر على قدر الله، الصبر على المصائب والبلايا. نوع أعلى الصبر على أوامر الله، الصبر على طاعات الله عز وجل. النوع الثالث الصبر عن المعاصي. هذه الأنواع الثلاثة تصب في بوتقة واحدة، هي الاستقامة على منهج الله أو الثبات على أمر الله عز وجل. إخوتي الأحباب الكرام، إن العبد التقي النقي الذي يحبه الله عز وجل هو العبد الثابت المستقيم، العبد الصابر لله صبرا بجميع أنواعه في أتم صوره وأكمل حالاته. إخوتي الأحباب الكرام، إن أقبح ما يكون في العبد أن يتلون تلون الثعالب، وأن يبيت على مبدأ ويصبح بلا مبدأ، أن يصبح حنبليا ويمسي شافعيا ويصبح مرة أخرى فكره تكفيريا، ثم يعود مرة أخرى فإذا به مرجئ الإيمان تقول سبحان ربي العظيم، لماذا يتلون هذا الشخص؟ أقول لك إن مذهبه حسب ظروفه حسب أحواله، ليس ديانة لله عز وجل. إخوتي الأحباب الكرام، ستجد من الناس من هو رمضاني تقي في رمضان، وبعد رمضان كأن أمرا قد قضي وكأن العبادة قد انتهى وقتها، فتقول ما لهذا الرجل؟ فأقول لك عبثت به الشياطين فاعتزل طريق الإيمان وأصبح وحيدا بعيدا كل البعد عن رب العالمين سبحانه وتعالى. إخوتي الأحباب الكرام، إن المؤمن لا يعرف من موقف، إن العبد التقي لا يعرف من خطبة ولا من محاضرة ولا من صلاة ولا من عمرة، حتى والله ولا من حجة ولا من غزوة، إنما المؤمن يعرف بدوام الصبر على طاعة الله. عبد يصبح فيصلي الفجر، فإذا جاء الحر واشتد وقت الظهر نزل ليصلي الظهر، فإذا ترطب الحال وحل الأمر وقت العصر نزل أيضا وصلى العصر، وإذا جاء حر الليل لا يبالي ويصلي المغرب ويصلي العشاء، وتدور الأيام ويشتد برد الفجر ويقوم من تحت لحافه مالك، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا عبد رباني، هذا عبد يعبد ربا لا يغيب، يعبد ربا في السماء سبحانه، في الحر والبرد، في المنشط والمكره، في الغنى والفقر، في الصحة والمرض، ما لك يا عبد الله ثابتا؟ فتكون الإجابة إن لي ربا لا يغفل عني سبحانه، فأنا أثبت على طريقي حتى ألقاه. أحباب الكرام، اقرأوا سير العلماء، اعرفوا تاريخ الأنبياء، ستجدوا أن الله سبحانه وتعالى قلبهم جميعا مصائب وبلايا، مواقف، ابتلاءات، ومع ذلك ثبتوا وصبروا واستقاموا فعظم أمرهم. رأيت رجلا يصلي صلاة ما أحلاها، ما شاء الله، ركوع طويل، طمأنينة ظاهرة، سجود بخشوع، فقلت في نفسي أفلح لو استقام. فإذا بالأمر عارض، وإذا بالأيام تقلبه، فيعتزل الصلاة حينا ويرجع إليها حينا. قلت في نفسي يا ترى كيف سيقبضه الله؟ لعل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يقبضه في حال توبته، ولعل الله عز وجل أن يعامله بعدله فيشرد عن الطريق، فيقسم في حالة شرود، فيلقى الله عز وجل عاقا عاصيا. لذلك العلماء يقولون لما قال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، علم أنه يأمرنا بذلك في كل لحظة وفي كل وقت، لأنك لا تعرف متى ستموت. الله عز وجل يقول لك يا عبد الله لا تموت إلا مسلما، وأنت لا تعرف متى ستموت، فاستمسك بالإسلام وعض عليه بالنواجذ، وإياك أن تغفل عنه لحظة فتموت يوم تموت وأنت عاص لله سبحانه تبارك وتعالى. أحبابي الكرام، أريد أن أسرد لكم بعض أسباب هذا الثبات، نستمسك بها ونعضد عليها لعل الله عز وجل أن يوفقنا إلى أن نكون من أهل الاستقامة الذين تبشرهم الملائكة عند موتهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أحبابي الكرام، إن من أعظم أسباب الاستقامة دعاء الله عز وجل. ها هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وهذا حديث حسن إن شاء الله. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، يا رب قلبي الذي بين ضلوعي لا أملكه ولا أستطيع له هداية، إنما أنا أتوكل عليك توكلا عاليا، ليس التوكل في أمور الدنيا وفقط، بل التوكل الأعلى والتوكل الأكمل، التوكل في أمور الآخرة. يا رب أريد أن أكون من المهتدين وأن أكون من أهل الثبات والاستقامة، لكن يا رب أنا بك، إن تركتني ضعت وضللت، فأنا أسألك الثبات في الأمر. تأمل عبد الله يوسف النبي الصديق عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم لما حضرته الفتنة وأقبلت عليه من كل جهة قال ربي وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. بيقول يا رب لا يمكنني أن أنجو من كيد النساء إلا بك، يا رب لا أستطيع أن أنجو من مكائدهن، لا أستطيع أن أصرف قلبي عنهن إلا بك، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن أفعل فعل الصبيان ويكن نهاية أمري أن أكون من الجاهلين. ما قال يا رب أنا نبي وابن نبي ابن نبي ابن نبي، إنما قال يا رب إن لم تصرف عني، إن لم تكن النجاة خالصة من عندك أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يا ناس اعتصموا بالله، انت يا ابني ربنا يرضى عليك، مش عارف تصلي الفجر اعتصم بالله، ابكي لله قل يا رب ما لي سواك، أريد أن أصلي قلبي ليس بيدي، نفسي تتقلب، هوايا يفسدني، أريد منك يا رب أن تأخذ بناصيتي إليك. والله لو عملت كده بصدق ربنا ما هيخيبك أبدا، لأنه هو أكرم الأكرمين سبحانه، هو الذي قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كتير مننا يا ناس بيدعي ربنا باسمه الصادق فلذلك لا يوفق إلى هذا أبدا. ساعة واحد يقول يا رب حفظني القرآن، بقول له على طول والله لو أنت صادق هيحفظك القرآن، لابد إن أنت لو حفظتش القرآن يبقى العيب منك مش منه، لأنه أكرم الأكرمين. كتير مننا بيقول يا رب حفظني القرآن بس ما نش فاضي المقارئ يا رب، ولا فاضي افتح مصحف، حفظني كده يا رب. بالله عليكم ده صادق مستحيل، لكن اللي بيسلم نفسه ويقول يا رب كلي لك مغني وأنا عبدك المطيع، مثل هذا لابد أن يوفق. أول سبب من أسباب الثبات قول يا رب اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أكثر أدعية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. رسول الله خاتم الأنبياء، إمام أهل الهدى، سيد الأتقياء، أول من تفتح له أبواب الجنة. يقول: يا رب، أنت تقلب القلوب كيف تشاء، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. أحد الصالحين يقول: الحمد لله، الآن اطمأننت على قلبي، لأن قلبي لو كان بيدي لسقط مني ولضاع مني، ولكن قلبي بين أصبعين من أصابع الله الرحمن. يعني ربنا بيقول لك: اسمع الكلام وأطع أمري وما تخافش علي، لأنه بين أصبعين من أصابع المنتقم الرحمن سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تحفظ لنا قلوبنا وأن تثبتنا على طاعتك. الأمر الثاني أحباب الكرام: العزيمة. نحن نحتاج أن تكون عندنا عزيمة، لكن تأمل جمال كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: العزيمة على الرشد. يما في شباب عندهم عزيمة، شاب لما يصمم على حاجة لازم يعملها، تدور على ما يعزم تجده يعزم على الغيظ، يعزم على الضلال، يعزم على تفاهات الأمور وسفاسفها. يقول لك: الولد فلان ده ولد عنيد، لما يصمم على شيء لازم يعمله. يا ترى بيصمم على ايه؟ بيصمم على تفاهات. ممكن واحد يقول لك كده: اصل بص، انا لما احط بنتي في دماغي لازم هوصل لها، يعني هوصل لها. يا سلام على العزيمة على الغيظ، على الضلال، عزيمة على ما يوجب نار جهنم ويوصل إلى عقاب الله. لكن النبي صلى عليه بيقول: يا رب، وأسألك العزيمة على الرشد. يكون أمر هدى، أمر فيه صلاح لي، وعندي عزيمة عليه قوية. في يا شباب، أي والله لو قعدتم تقرأهم وتسألهم الناس اللي بتصلي الفجر، التجربة دي اعملها ينوبك ثواب، تعال صلي الفجر في مسجد حي في بلد ما شاء الله ناس كتير، صلي الفجر. ممكن تلاقي في المسجد 7، وممكن تلاقي 10، وممكن في بعض المساجد تلاقي 3، وممكن تلاقي الإمام مفيش معلّى واحد بس. بقول لك: امسك كل واحد من دول وقول له: احكي لي قصتك مع صلاة الفجر. انت بتصلي الفجر ازاي؟ اتعلمت ازاي؟ مين اللي عودك؟ مين اللي اخذ بايدك؟ اول منبه اشتريته كان شكله ايه؟ وكان عامل ازاي؟ والله يا ناس هتسمعوا قصص في غاية العجب، ستجد من هؤلاء من كان في شبابه يربط يده بحبل ويدليها من النافذة من الشباك ويقول للصحبه هزها وصحيني لحسن أمي رفض أن نصلي الفجر، وأبي حلف علي ما أم الفجر. ستجد أحدهم والله عارف واحد مهندس كان مخترع مطور يحطه تحت المخدة، ساعة الفجر يدور تظل الوسادة تهتز بعنف، وكان نومه ثقيل، بقول أحيانا أستيقظ ألاقي نفسي تحت السرير، وأحيانا أشعر كأن رقبتي ستكسر من شدة هذا، لكنه ظل بعزيمة حتى أصبح ممن يصبحون في ذمة الله. يقول صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، من صلى الفجر في جماعة فكأنه قام الليل كله، إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. يا ناس اثبتوا على أوامر الله. يا كرام الصلوات خمس ليست أربع، صلاة الفجر من أعظم أسباب رؤية الله عز وجل في الجنة. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. أحبابي الكرام، من أعظم أسباب الثبات الاقتراب من مراكز شحن الإيمان. قلوبنا يا ناس تحتاج أن تشحن إيمانيا. القلب لما يمر على أسبوع كامل لم يدخله إيمان فسد القلب. يا ناس مراكز شحن الإيمان، المقرأة اللي في المسجد، الدرس اللي في الزاوية، خطبة الجمعة، المجلس اللي في المسجد اللي بعد صلاة العشاء أو اللي بعد صلاة المغرب. يا أحبابي يا كرام، نحن نحتاج إلى من يذكرنا بالله. القلوب تغفل وتنسى. واحد بيحلف بالله بعد ما التزم ورجع لربنا بيقول كان يمر علي العشر سنين لم أسمع فيها كلمة عن الدين، أقول له سبحان الله كيف هذا؟ يقول أذهب إلى المسجد لا أدخله يوم الجمعة إلا مع إقامة الصلاة. لو قدر إننا فاضي ونزلت بدري غصب عني أبحث عن أي مقهى وممكن أعد في الشارع لا أسمع شيئا عن الله. قلت له سبحان الله ما كانش لك صاحب بيذكرك بربنا؟ قال لي أول ما يقول ربنا بيقول أحس إن قلبي اتقفل وأحس إن أذني خلاص سدت لا أستطيع أن أسمعه، فلا يزيده هذا من الله إلا بعدا، لحد ما شاء ربنا في يوم من الأيام إن ربنا شحنه إيمانيا. يمكن تكون مصيبة ربنا كرم بها، اي والله يا رب تفهم مني الكلمة دي. يمكن مرض خطير ربنا أكرم بها إن خلى قلبه يفتح للإيمان، سمع آية، سمع حديث، اقترب من ربنا. يا ناس، يا شباب، يا شيوخ، يا صغار، يا كبار، النساء، بنصحكم كلكم لله، والله أنا أريد لكم الخير، بحبكم في الله. ما ينفعش يا أخي تعيش من غير مقراءة، لا لا لا، ما ينفعش تعيش من غير درس إيمان، مش ممكن تستمر، مش ممكن ينصلح حالك وأنت لا تسمع عن الله. لازم يبقى لك درس علم، لازم يبقى لك مقراءة. يا ناس، خطبة الجمعة من أعظم شعائر الدين. لما تشوف واحد مستحمي مغتسل ونزل لصلاة الجمعة قبل الأذان، ادعي له، ده راجل فاضل، ده راجل محترم، ربنا يحفظه، ربنا يزيده إيمان. اللي زي ده لازم، ولا نوجب على الله شيئا، ربنا يكرمه، لابد ان ربنا هيبعت له من الكلام ما ينفعه، هياخذ بناصيته الى ما يحب ويرضى. اللهم انا نسالك بجلال وجهك ان تشحن قلوبنا للايمان وان تهدينا لكل خير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفر. الحمد لله حمدا كثيرا، والشكر لله شكرا جزيلا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبابي الكرام، من أعظم الأسباب التي تثبت القلوب وتحفظ الإيمان أن تصاحب الصالحين. أحبابي الكرام، والله هناك أصحاب تتعبد إلى الله بأن تترك مصاحبتهم، هناك أصدقاء أنت تسهر معهم وتأكل معهم. من أعظم العبادات لله عز وجل لا أقول أن تخاصمهم، ولكن أن تترك مجالسهم وأن تنفض يديك منهم، لأنهم يفسدوا حالك وأنت لا تدري. لسانك يكتسب من كلامهم، وقلبك يأخذ من طبائعهم، والطباع نقالة، والقلوب مجاورة القلوب الفاسدة، وهناك أصحاب تتعبد إلى الله بمجالستهم. في صاحب لا تقوم من معه إلا رابحا، إما أن يسمعك آية أو يسمعك حديث أو يدعو لك بدعوة أو ينصحك نصيحة أو يدلك على باب بر. يا أحباب الكرام، الصاحب غالي أوي ومنزلته عالية جدا، بس الصاحب اللي يوديك الجنة. والله يا ناس، ياما في جهنم من خلائق وأمم ما أوردهم جهنم إلا أصحابهم، ما ألقاهم في قعر جهنم إلا صديق السوء وصاحب البلاء. أصحاب كثيرون أضلوا، وربما كان فسادهم لأصحابهم موازيا لفساد إبليس، فهم عون له، يعاونون الشيطان في إفساد بني آدم. يا ناس، دوروا على أصحاب أولادكم. شوف يا أبا الحق، ربنا يكرمك، ابنك بيمشي مع مين وبيصهر مع مين وبيصاحب مين؟ لو أن أصحاب ابنك صالحون لصلح حاله، ولوجدت عنده أخلاق أنت ما علمته إياها، أخلاق ربانية. بقول والله، يما في شباب ما رباهم أهلوهم وإنما رباهم أصحابهم بفضل الله، يما في آباء أفسدوا أولادهم وأبعدوهم عن الحق، ولكن رحمة الله تداركتهم، فإذا بالله يسوقهم إلى أصحاب صالحين، إلى أصحاب صالحين، فينصلح حالهم بإذن الله. آخر حاجة، ربنا يهدينا ويهديكم، صلوا على النبي. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من أعظم أسباب الثبات على الأمر معرفة سيرة الصالحين. تأمل في سير العلماء، تأمل في سيرة حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كيف كانت المصائب تقلبهم والبلايا تأتيهم تباعا، وهم على الصبر والثبات حتى لاقوا الله. يا شباب، حد مننا ربطت يداه ورجلاه وجر على الأرض في رمضاء مكة في الحر الشديد يضرب وهو يقول أحد أحد؟ يا ناس، في حد مننا سيدته كانت تأخذ القطعة من الحديد فتسخنها على النار ثم تضعها في رأسه فلا يطفئها إلا ما في رأسه من الدهن؟ حد مننا حصل له كده؟ حد مننا حدث له ما حدث لامرأة فرعون آسيا بنت مزاحم التي جعل لها الأوتاد وظلت تجلد وهي سيدة القصر ويفعل بها هكذا وهي تقول: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون. حد مننا حصل له كده؟ يا ناس، نحن نحتاج إلى الثبات. يا ناس، رب شوال هو رب رمضان. في ناس مننا هتموت في شوال، وناس هتموت في ذي القعدة، وناس هتموت في ربيع الأول، وناس هتموت في شعبان. يا ناس، ما دمت لا تعرف متى ستموت فالزم الطريق. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذا جميلا. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذا جميلا. اللهم اهد شباب أمة محمد، اللهم اهد رجال أمة محمد، اللهم اهد نساء أمة محمد. اللهم ارزقنا توبة جماعية يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا إلى ما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تهدي كل عاص مسلم. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تولي أمورنا خيارنا، وألا تولي أمورنا شرارنا. اللهم اصلح حال أمة محمد. اللهم من حارب دينك ببأس فأبطل بأسه، ونكس رأسه، وعجل طمسه، واجعله عبرة لمن خلفه. اللهم من أراد صلاحا بالبلاد والعباد فوفقه إلى كل خير، وخذ بناصيته إليك أخذا جميلا. اللهم ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. أقول ما تسمعون، وأفوض أمري إلى من إليه ترجعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.